القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع جميل محمد عبد العال موسى، المقيم في دلجة دير مواس محافظة المنيا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، بيقول فيها: بعاني مر المعاناة يا حضرات، عندي أمراض كثيرة، منها ضرورة استئصال الكلية الشمال، وقصور في الكلية اليمين، وسحابة على العين، والمفصل اليمين لرجلي مبري، والمفصل الشمال فيه نسبة عجز تمنعه عن المشي أو الوقوف عليه لمدة طويلة. وبكل الأمراض دي أنا من كبار السن يا حضرات، اللي ممكن تقول عليهم العجزة، لأن واحد عنده الأمراض دي ما يقدرش يشتغل، واللي ما يقدرش يشتغل يبقى عاجز. غير بقى إني داخل على الستين، كنت بصرف مساعدة حضرات من التضامن الاجتماعي كل شهر، قيمتها 440 جنيه، وكنت مرتب أمور حياتي على المساعدة دي. لكن اللي حصل بقى في شهر 5 اللي فات، رحت أصرف المساعدة، قالولي: اتوقفت يا مواطن، اتوقفت يا محتر. ايه هتاخد عليها ولا ايه؟ اتوقفت ليه بيه؟ لا، ما هي مش تكية، هتفضل مفتوحة على طول، في ضبط وفي ربط. انا مش فاهم حضرتك. يعني احنا بنصرف المساعدة دي للمرضى، انت اخدتها فترة وبنوقفها، قولي ليه؟ ليه؟ لان ممكن تكون خفيت نساعد غيرك، مش كده ولا ايه؟ لكن انا لسه زي ما انا. لا، دي الامراض بقت اكتر من الاول حضرتك، والاسعار زادت خالص خالص، يعني المفروض المساعدة تزيد مش تتوقف. لا لا لا لا، لا انت ولا احنا اللي نقول المساعدة ترجع تاني. مال مين يا بيه؟ الكوميسيون الطبي يا محترم. هنحولك على الكوميسيون الطبي، واللي يقول عليه هنعمله. حول المواطن على الكوميسيون الطبي يا صبحي، واكتب اسمه كويس، ماشي؟ رحت يا حضرات على الكوميسيون الطبي في المنيا، قالوا ما يستحقش المساعدة، وأتريهم عاملين نفس الموضوع ده مع كتير غيري، وتظلمنا من القرار ده، حولونا على الكوميسيون الطبي ببني سويف، وكان ردهم علينا بنفس الرد: وقف المساعدة الشهرية. الله، طب أعيش إزاي يا حضرات؟ بصراحة أنا تعبان، تعبان جدا، ومش عارف أعمل إيه ولا أروح فين. عشان كده قلت أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي، فهل يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،